بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا توقفنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي عليه رحمة الله في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الإدام هو الشيء الذي يؤكل مع الخبز، وذكر الإمام الترمذي في هذا الباب أحاديث كثيرة، منها ما يتعلق بالائتدام بالخل مثلا، والائتدام وهل يؤتدم بالتمر، وكذلك ذكرنا ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم دجاج وأتدم به وغير ذلك. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا حديث آخر أيضا أورده في هذا الباب، يبين فيه فضل الزيت وأنه مما يؤتدم به، لذلك ذكره في هذا الباب أنه مما يؤتدم به ويؤكل مع الخبز. وذكر حديثا عن أبي أسيد الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقيل أيضا أبو أسيد بضم الهمزة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، أي كلوا الزيت واجعلوه إداما فكلوه مع الخبز. وأيضا ذكر أنه يؤكل ويدهن به، أي أن الإنسان يدهن به شعره ويدهن به بشرته وجلده. ثم علل ذلك فقال: فإنه من شجرة مباركة، أي أن هذا الزيت يستخرج، الذي يستخرج من الزيتون هو من شجرة مباركة بارك الله عز وجل فيها. قيل لأن وجه البركة فيها لكثرة نفعها وخيرها، فإن هذا الزيت الذي يستعمل فيه الكثير من الخير، فهو يؤكل ويدهن به ويستعمل كالدواء وغير ذلك. وقيل كونها مباركة لأنها تنبت في الشام، والشام أرض مباركة، الشام أرض مباركة، وفيها المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله، فلما كانت تنبت في هذه الأرض سميت بشجرة مباركة، ولا شك أن البركة فيها من حيث كثرة نفعها وكثرة خير هذه الشجرة وما ينتج منها. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر لهذه الشجرة، ذكر لهذه الشجرة، فالله عز وجل قد أقسم بالزيتون فقال: والتين والزيتون، وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بما شاء من خلقه، أما خلقه فلا يقسمون إلا به سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما هو سبحانه وتعالى فقد أقسم بمخلوقاته، أقسم بالشمس والقمر وأقسم بغير ذلك، وهذا يبين عظم ما أقسم به سبحانه. وأيضا ذكر الله عز وجل هذه الشجرة في سورة النور، حيث قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية المباركة ذكر الله عز وجل هذه الشجرة ووصفها بأوصاف. فأول شيء ذكره قال كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي الفتيلة، هي الفتيلة، والمصباح هو تلك الذبالة أو ذلك النور الذي يشع من الفتيلة أو النار الذي يخرج من الفتيلة. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ذاك المصباح أو النور الذي يخرج في زجاجة. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني من شدة ضوئها ومن شدة لمعانها فهي كالكوكب المضيء، كوكب دري. الآية يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يوقد من زيت هذه الشجرة، فهذا النور الذي يخرج والنار التي تخرج من هذه من هذا المصباح ومن هذه الفتيلة هي مختلطة بشيئين اثنين، الأول النار والثاني الزيت، والثاني الزيت، وهذا الزيت مستخرج من شجرة الزيتون، فهي شجرة مباركة، والذي يخرج منها مبارك وهو الزيتون، والذي يخرج من الزيتون هو زيتها، هو الزيت الذي هو مبارك، كشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يعني هذه الشجرة إذا كانت في وسط الأرض فتطلع عليها الشمس وتغرب عليها الشمس، أي تحيط بها الشمس من كل الجوانب وفي كل الأوقات، فهذه يكون زيتها أحسن، فمثل هذه الشجرة تكون مباركة ويكون زيتها يضيء أكثر. وهذا المثل ضربه الله عز وجل مثلا للمؤمن الذي يكون قلبه مليئا بأول ما يكون فيه فطرة عبادة الله عز وجل، فالله عز وجل وضع في هذه القلوب فطرة عبادته سبحانه وتوحيده، فهذه القلوب إذا جاءها الإيمان والعلم وتعلمت وآمنت بربها سبحانه وتعالى ازداد نورها، لذلك قال سبحانه نور على نور، نور على نور، نور الفطرة ثم نور العلم والإيمان، فكلما قوي إيمان العبد وقوي علمه بالله عز وجل قوي يقينه وقوي إيمانه وقوي نوره، فنور الفطرة مع نور العلم والإيمان هو نور على نور، ثم هذا النور لا يؤتاه أي أحد بل يعطيه الله عز وجل من يستحقه من عباده، فلذلك قال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، فيهدي بهذا النور المؤمن، يهدي بهذا النور المؤمن. فهذه مثل ضربه الله عز وجل ليتذكر الإنسان. فهذه الشجرة مباركة بنص كتاب الله عز وجل، وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، فإنه من شجرة مباركة. وفي هذا الحديث لم يذكر، في هذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل واعتدم بهذا الزيت، لكن وصيته بذلك لما قال كلوا الزيت وادهنوا به، وهذا الأمر ليس للإيجاب بل للإباحة فقط، فلما قال كل الزيت وادهنوا به علم أن هذا الزيت يستعمل كالإدام، يستعمل كالإدام ويؤكل مع الخبز، وذلك لما فيه من المنافع والخير الكثير، فهو من شجرة مباركة. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. ثم أورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله هذا الحديث بإسناد آخر، والإسناد الأول وهو عن أبي أسيد فيه ضعف، لأن فيه رجل من أهل الشام يقال له عطاء وهو مجهول. والإسناد الثاني أورده من طريق عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر ابن راشد البصري اليمني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب، أورده موصولا من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أسلم ابن ثابت البناني عليه رحمة الله عن عمر بن الخطاب. ثم أورده بإسناد آخر أو قال الترمذي وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله، أي أن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني كان في يضطرب في هذا الحديث، والاضطراب يدل على ضعف الحديث، يدل على ضعف الحديث إذا لم تترجح إحدى الطريقين. فهذا الاضطراب مرة يرويه على وجه ومرة يرويه على وجه يجعل الحديث ضعيفا. فعبد الرزاق الآن كان يرويه ربما رواه أسنده ورواه موصولا أي ذكر فيه الصحابي، وربما لم يسنده أي ذكر التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالحديث المرسل، أي أن التابعي يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ندري هل أخذه عن تابعي آخر أو عن صحابي، لأن التابعي لم يدرك وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يأخذ الحديث عن تابعي مثله، وهذا التابعي الذي أخذه عنه قد يكون ضعيفا، فلذلك لم إذا جاء الحديث المرسل يضعفه أهل الحديث، يضعفه أهل الحديث. فعبد الرزاق كان يضطرب، مرة يرويه هكذا ومرة يرويه هكذا، وهذا الاضطراب يدل على ضعف هذا الطريق. لذلك أورده من حديث السنجي، والسنجي نسبة إلى بلدة سنج وهي قرية من قرى مرو، ومرو تقع في بلاد ما وراء النهر. أورده من طريق السنجي عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يذكر فيه عمر بن الخطاب، هذا وجه اضطرابه فيه. لكن الحديث بهذه الطرق، الطريق الأول وهذا الطريق الثاني، وأيضا جاء من طرق أخرى حسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني عليه رحمة الله، وأيضا يدل عليه قوله تعالى بأنها شجرة مباركة، والله تعالى أعلم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، يعجبه الدباء فأتي بطعام أو قال دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. هذا حديث آخر أيضا من حديث هذا الباب، وهو باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه عن خادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وتجدون أن كثير من أحاديث هذه الأبواب التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يرويها أقرب الناس إليه، مثل خادمه مثل خادمه أنس بن مالك أو زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها أو غيرها كأم سلمة وغيرهم وغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألزم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون هذه الأشياء من كثرة ملازمتهم وبقائهم معه يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. الدباء هو القرع، وقيل هو يخص المستدير منه، وهو اليقطين، وهو ما يعرف عندنا ب بالكبوية، كما يقال، وهو عموما القرع، وهو أنواع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو قال دعي له. وسيأتي أن غلاما خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فأتاه بمرق فيها دباء وفيها غير ذلك كما سيأتي بعد حديث فأتي بطعام أو قال دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. قال: فجعلت أتتبعه، يعني جعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتتبع هذا الدباء ويضعه بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في رواية: فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. جعل يلقيه ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له لم يكن يطعمه رضي الله تعالى عنه، مع أنه وضع له، لكن استأثر النبي أو استأثر به للنبي صلى الله عليه وسلم وآثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام، فجعل يضعه بين يديه ولا يطعمه ولا يأكله، لأنه لمعرفته بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وفي رواية كما ستأتي: فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني أن أنس بن مالك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة وضعه بين يديه، وتتبعه أيضا هو ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذا من فقهه، لهذا الحديث، قال: من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهة. من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهة، يعني لو كنت مع صاحبك ولم تعرف أنه يكره أن تتبع شيئا تحبه مثلا أو تريد أن تأكله، فلا بأس بذلك إذا عرفت أن صاحبك لا يكره هذا الفعل. أما إذا كنت تعرف أن صاحبك يكره هذا الفعل، وقد يكون هذا هو الأغلب، لأن إذا اجتمع الناس على طعام واحد كل أحد يحب أن يأكل ما يليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وكان غلاما يأكل من الطعام إلا أنه يمد يده إلى شيء بعيد عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالأصل أن الإنسان يأكل مما يليه، يأكل من الجهة التي تليه إذا كان مع أناس آخرين. أما إذا كان مع صاحب له مثلا أو مع زوجه وهو يعرف عدم كراهيتها لذلك، فلا بأس أن يأخذ شيئا ليس مما يليه أو ليس عنده، كأن يكون شيئا من اللحم أو شيئا من الخضار أو غير ذلك، كما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء. ويقول الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله، قال: وفي هذا الحديث إباحة إجالة اليد في الصحفة، يعني إباحة أن يتتبع الإنسان شيئا في الصحفة. قال: وهذا عند أهل العلم على وجهين، يعني يكون على أمرين اثنين: إما أحدهما أن ذلك لا يحسن ولا يجمل إلا بالرئيس ورب البيت. يعني هذا الأمر لا يحسن أن يفعله إلا الإنسان الذي يكون له مقام بين الذين هم جلوس معه، أما الذي ليس له مقام كما قال أن يكون رئيسا أو غير ذلك، أو أن يكون هو رب البيت، أن يكون هو رب البيت فلا بأس أن يجول بيده ليأخذ شيئا يريد أن يأكله. الأمر الآخر قال أن المرق والإدام وسائر الطعام إذا كان فيه نوعان أو أنواع فلا بأس أن تجول اليد فيه للتخير مما وضع في المائدة والصحفة من صنوف الطعام، لأنه لذلك قدم ليأكل كل ما أراد. ولما كان في الصحفة نوعان وهما اللحم والدباء حسن بالآكل أن يجول يده فيما اشتهى. يعني الأمر الآخر قال إذا كان في الطعام أصناف، يعني وضع الطعام وفيه أصناف وفيه خضار وهو يحب أن يأكل بعض الخضار والتي لم تكن بجانبه، فلا بأس أن يمد يده إليها ويأخذها إلى جهته، خاصة إذا علم عدم كراهية من يكون أمامه من الناس. أما إذا علم الكراهية فالأولى أن يترك ذلك، فالأولى أن يترك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا في هذا الحديث بيان أدب مناولة الضيفان بعضهم لبعض، يعني قد يأتي ناس ضيوف عند أحد ويعلمون أن صاحب الطعام والمضيف لا يكره إذا قدم بعضهم لبعض طعاما، فهذا لا بأس به أن تقدم لغيرك شيئا من الطعام وتعطيه ذلك إذا كان لم يكن أمامه مثلا أو إذا استحى أن يأكل أو غير ذلك، فلا بأس أن تقدم له الطعام إذا عرفت أن صاحب المأدبة أو المضيف لا يكره هذا الأمر، فلا بأس. كما كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتتبع الدباء ويضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أيضا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الزهد وشظف العيش وغير ذلك، فقد وضع هذا الطعام وفيه الدباء، وكان في هذا الطعام أيضا خبز الشعير كما سيأتي في رواية، فأكلوا خبز الشعير مع هذا الإدام أو مع هذا الورق والدباء وغير ذلك. وفيه أيضا مواساة الصحابة بعضهم لبعض ومواساة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعاه هذا الخياط واستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه بعد حديث. ثم قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم ابن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد. ثم أورد حديثا آخر وفيه ذكر الدباء من حديث جابر ابن طارق أو ابن أبي طارق، قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، أي يجعل قطعا، لأن الدباء كما تعرفون أن منه هذا النوع الذي هو اليقطين منه الكبير جدا، فيقطع قطعا حتى يستفاد منه ولا يؤكل مرة واحدة. فسأل قال: ما هذا؟ أي ما هذا الأمر الذي تفعلونه وما فائدة هذا الأمر؟ ليس ما حقيقته، يعني لم يسأل عن هذا الدباء ما هو لأنه يعرفه، إنما سأل عن التقطيع، لماذا يقطع وفائدة هذا التقطيع، والذي يدل عليه هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له هذا الدباء، إنما قال: نكثر به طعامنا، أي سبب التقطيع هو من أجل أن نكثر به هذا الطعام. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن سؤاله ما هذا، أي ما فائدة هذا الفعل، لا ما حقيقة هذا الأمر وهو الدباء. فقال نكثر به طعامنا، أي ليكفي أهل البيت وليكفي الضيفان وغير ذلك، فهم في حاجة إليه. وتكثير الطعام هذا لا ينافي الزهد، تكثير الطعام لا ينافي الزهد إذا كان يستعمل في وجهه الشرعي. فقد يبقي الإنسان طعاما عنده في البيت ويكثر منه للضيفان أو لأهل بيته إذا كانوا كثيرين أو لغير ذلك. فرأى هذا الدباء يقطع فقال ما هذا، أي ما هذا الفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نكثر به طعامنا ليكفي أهل بيتنا وليكفي أيضا الضيوف. ثم قال الإمام أبو عيسى عليه رحمة الله وجابر هذا هو جابر بن طارق. لماذا قال جابر هذا هو جابر بن طارق؟ لأنه جاء عن أبيه جابر. قد يظن من يقرأ أن جابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المشهور، الصحابي المشهور، فأراد أن يحترز من هذا الأمر وأن يبين الفرق بين جابر وجابر، فقال هذا جابر هو ابن طارق أو ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، أي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد، وهو ما يسمى عند المحدثين بالوحدان، أي الصحابة الذين ليس لهم إلا حديث واحد، إلا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يختلفون في رواية الأحاديث، منهم من هو أو مكثر من المكثرين فيروي المئات بل الآلاف من الأحاديث كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، فهؤلاء يقال عنهم المكثرون من الصحابة. ومنهم من يكون وسطا، لا يروي الكثير ولا يروي القليل، لكنه وسط كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. ومنهم من يكون مقلا ليس له إلا الحديث والحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يسمون بالوحدان أو الوحدان. ثم قال وأبو خالد اسمه سعد، يعني إسماعيل بن أبي خالد أبوه اسمه سعد. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. إذن هذا حديث أنس الماضي لكن بلفظ آخر، ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو في موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. يقول أنس إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، أي غلاما كان خياطا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. ذهاب أنس ابن مالك إما أن يكون خصص بالدعوة ونودي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه ذهب معه لأنه خادمه، لأنه خادمه فذهب يخدمه، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يذهب معه ولو لم يؤذن له، فيستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير، فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الخياط قرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من أدب وكرم الضيافة تقريب الطعام للضيف، تقريب الطعام للضيف وأن يجعل بين يديه، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: فقربه إليهم، فقربه إليهم. وهذه سنة إبراهيم عليه السلام، فتقريب الطعام للضيف من الإكرام، من إكرام الضيف. لا، قد نرى بعض الناس مثلا لا يعني يجعل لهذا الأمر شيئا، فإذا دخل الضيف إليه يبقى الطعام بعيدا عن الضيف، والضيف لا شك أنه يستحي أن يتقرب لوحده، وهو لا يبالي بهذا الأمر ولا يقربه إليه ولا يطلب من الضيف أن يقربه، ولا يطلب من الضيف أن يقربه. ثم قد يحتج ويقول: أنا لم آتي به إلا من أجل الضيف. نعم، صحيح أنك جئت به من أجل الضيف، لكن الضيف قد يستحي، فمن باب إكرام الضيف لا بد أن تقرب إليه هذا الطعام وتجعله بين يديه، لا أن يكون بعيدا منه، ولا تأبه بهذا الضيف وتقول: أنا لم آتي به إلا له. لماذا لا يأكل؟ هو لن يأكل، هو لن يأكل للحياء الذي يكون فيه. أما إذا قربته وجعلته بين يديه ودعوته فهذا الذي يجعله يأكل من هذا الطعام. فقرب إليه خبزا من شعير، وهذا يدل على ما كانوا عليه كما قلت من شظف العيش وقلة الشيء، فلم يقرب له الخبز الناعم كما تقدم معنا، بل خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. مرقا فيه دباء، الدباء تقدم معنا أنه القرع، والقديد هو اللحم المملح المجفف في الشمس، وهذا كلنا نعرفه، وإلى وقت قريب كان الناس يستعملونه، لكن بدأ يتلاشى ويذهب شيئا بعد شيء، فقد يأتي يعني جيل لا يعرف هذا القديد، قد يأتي جيل لا يعرف هذا القديد ويأكل اللحم طريا ناضجا وجديدا. أما الجيل الأول فغالب لحمهم لما لم تكن هذه الثلاجات والمبردات وغير ذلك كانوا يأكلونه أو يأكلون أغلبه وهو قديد. وشيوخنا الكبار لعلهم يوافقونني ولا لا، يقولون يعني هذا واقع أنهم لم يكن يعني أحدهم يأكل اللحم طريا إلا قليلا. وأذكر أن لما كنت صغيرا كنت أذهب إلى يعني العائلة جدي وغير ذلك في القرية، فلم تكن هناك كهرباء، فلم يكن أو لا يشترون اللحم إلا في يوم السوق ويأكلونه في ذاك اليوم وبعده فقط، أما غير ذلك فلا يأكلون اللحم، لأن لا توجد مبردات ولا ثلاجات ولا غير ذلك. فهذا هو القديد، هو اللحم المجفف، اللحم المملح الذي يجفف في الشمس، الذي يجفف في الشمس. وهنا أيضا مسألة يعني كثيرا ما رأيتها في أشهر الحج في منى بعد أن يذبح الحجاج، كثير من الحجاج يفعلون هذا الشيء بلحمهم، نعم لأن يتزودوا به ويحملوه إلى بلادهم، هذا شيء جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل منه في طريقه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. لكن أن يصاحب ذلك بعض الاعتقادات فهذا لا يجوز. وسألت مرة عن سبب فعل هذا الأمر، قالوا: إذا طعمه الذي يشرب الخمر فإنه يتوقف من شرب الخمر، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، وكثير من العجائز قد يفعلونه، يفعلون هذا الأمر من أجل هذا الشيء، فيأتون به إلى البلاد ويعطونه لمن يشرب الخمر من أولادهم مثلا ليكف عن هذا الأمر، وهذا ليس بصحيح ولا يجوز مثل هذا الفعل. ثم قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني يتطلبها كما تقدم معنا، حوالي القصعة، حوالي القصعة يعني يتتبع الدباء حوالي القصعة. قيل أن حوالي القصعة يعني من حوله هو فقط، من جهته هو، لكن الذي يظهر كان يتتبعها لأنه يعلم عدم كراهية من يأكل معه، وهو أنس بن مالك، وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والقصعة هي يأكل منها من 7 أنفس إلى 10 أنفس. وقد ذكر الثعالبي في فقه اللغة في القصاع قصاع العرب ورتبها ترتيبا فقال: أولها الفيخة، أولها الفيخة وهي السكرجة، وهي تقدمت معنا، هي الإناء الصغير الذي يوضع فيه شيء من المقبلات وغير ذلك. قال: أولها الفيخة وهي كالسكرجة، ثم الصحيفة تشبع الرجل، الصحيفة تشبع الرجل، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحفة تشبع الأربعة والخمسة، ثم القصعة تشبع 7 إلى 10، ثم الجفنة وهي أكبرها، ثم الجفنة وهي أكبرها، أي تشبع أكثر من 10 ويكون حولها أكثر من 10. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من هذه القصعة. وقال الثعالبي: وقصاع العرب كلها من الخشب، قصاع العرب التي كانت تستعمل في ذاك الوقت كانت كلها من الخشب، أما اليوم فتكون القصاع من الخشب ومن غير الخشب. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، أي من جوانبها، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هذا أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، من كمال إيمانه وصريح إيمانه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، يعني من يوم أن سمعت أو عرفت أنه يحب الدباء لا زلت أحبها وآكلها. وهذا من صريح إيمانه وكماله، ولا يدل على أنه لا بد للإنسان أن يحب الدباء، إنما إذا كان مؤمنا كامل الإيمان فيحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ننكر إذا جاء أحدنا وقال: أنا والله لا أشتهيها ولا أحبها، ومن الناس من لا يأكلها تماما، فلا نقول له أنت مخالف للسنة، لا ينبغي هذا. لكن لو كان إيمانه إيمانا كاملا لأحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان أن الشريف قد يأكل ممن هو دونه، قد يأكل ممن هو دونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا الخياط ولم يتكبر عن هذا الأمر، بل ذهب إلى خياط وكان غلاما فأكل طعامه، وأيضا فيه مؤاكلة الخادم، فيه مؤاكلة الخادم، فأنس ابن مالك كان خادمه، مع ذلك آكله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه الإجابة إلى طعام ولو كان قليلا، الإجابة إلى طعام ولو كان قليلا. وفيه أيضا كما تقدم معنا أنه ينبغي للمضيف أن يقرب الأكل بين يدي الضيف. ثم قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. الحلواء يعني كل شيء فيه حلاوة ولو كان من الطعام، ولا يقصد الحلواء التي يعني يأكلها الأطفال اليوم، كل طعام فيه حلاوة. وقيل هو تمر يعجن باللبن ويسمى بالمجيع، يسمى بالمجيع، فهذا يقال له حلاوة. وقيل كل ما صنع من الطعام بحلو فهو حلاوة، وأيضا يدخل في ذلك الفاكهة، يدخل في ذلك الفاكهة لأنها من الحلاوة. والحلوى والعسل من جملة الطيبات التي أباحها الله عز وجل، بل العسل فيه فوائد كثيرة جدا، فوائد طبية، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. وذكر العسل هنا هو من ذكر الخاص بعد العام، من ذكر الخاص بعد العام، لأن حبه للحلوى يدخل فيه العسل، لكنه خصصه بالذكر لمقامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبه على هذه الأشياء، أو يحب الحلوى أو يحب العسل للتشهي، لمجرد التشهي، بل لما فيها من المنافع والخير والطيبات وغير ذلك، فأحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت عطاء بن يسار أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، جنبا مشويا، والجنب هنا المراد به جنب الشاة، جنب الشاة وهو شقها أو طرفها، والجنب هو القطعة العظيمة من كل شيء أو معظم الشيء، القطعة العظيمة من شيء فيسمى بجنب الشيء. فقدمت له جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وقد ذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله اللحم وهو إدام، لأنه يؤكل ولو كان مشويا يؤكل مع الخبز، وكذلك الحلواء والعسل تجعل أيضا من الإدام وتؤكل مع الخبز. وذكر بعد الحلواء والعسل ذكر اللحم. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بالنسبة للحلواء والعسل واللحم، قال: وهذه الثلاثة من أفضل الأغذية، وهذه الثلاثة من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء، وللاقتداء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة، ولا ينفر منها إلا من به علة أو آفة، إلا من به علة وآفة. قال: هذه الأغذية، الغالب أن كل الناس يحبون الشيء الحلو ويحبون العسل ويحبون اللحم، وهذه هي التي تفيد البدن وتفيد الصحة، والذي ينفر منها ولا يحب شيئا من هذه الأشياء فيه آفة، فيه آفة أو فيه علة أو مرض من شيء، لذلك لا يحب هذا الشيء. وإلا فهذه الثلاثة التي ذكرها الإمام الترمذي أنفع الأشياء للبدن والأعضاء وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه جنبا مشويا أو جنب مشوي فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وهنا مسألة فقهية، مسألة فقهية طال الاختلاف فيها في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وزمن التابعين، وهي قضية الوضوء مما مست النار، أي التوضؤ من شيء طبخ على النار. في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار، فقال عليه الصلاة والسلام: توضؤوا مما مست النار، توضؤوا مما مست النار. هذا كان الحكم الأول. ثم هذا الحكم نسخ، هذا الحكم نسخ وأبطل، وجاء حكم آخر وهو عدم الوضوء مما مست النار، يعني لا يتوضأ الإنسان من شيء الذي طبخ في النار. لذلك قالت هنا أم سلمة: فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، يعني قام إلى الصلاة بعد أن أكل من شيء مسته النار وطبخ على النار ولم يتوضأ. لذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين هو ترك الوضوء، في الأول كان يأمر ثم نسخ، ونسخ هذا الحكم وأعيد بحكم ثان وحكم آخر وهو عدم الوضوء مما مست النار. وهذا قول الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول كثير من فقهاء أهل المدينة، وكان بعض فقهاء المدينة يقولون بالقول الأول وهو الوضوء مما مست النار كالإمام الزهري عليه رحمة الله. ذلك يقول الإمام ابن عبد البر في شرحه لموطأ الإمام مالك: لقوة الاختلاف في هذه المسألة بالمدينة بين علمائها أشبع مالك رحمه الله في موطئه في هذا الباب وشده وقواه وذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وسويد بن النعمان وهما إسنادان صحيحان وذكر منه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عباس وعامر بن ربيعة وأبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب أنهم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار. يعني لما رأى مالك الإمام مالك عليه رحمة الله اختلاف أهل المدينة في هذه المسألة بعضهم يقول يتوضأ وبعضهم قال لا يتوضأ قال الإمام ابن عبد البر أشبع مالك في موطئه في بيان الأدلة الصحيحة الصريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وصار لا يتوضأ فذكر في ذلك حديثين وذكر أيضا أقوال الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار فلو كان الحكم باق لتوضأ هؤلاء الصحابة خاصة الخلفاء الراشدون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصحيح في المسألة أنه لا يتوضأ مما مست النار الشيء الذي طبخ في النار لا يتوضأ منه والحكم الأول قد نسخ. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن نهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وهذا حديث عبد الله بن الحارث يبين أن أيضا أن الشواء هو إدام أن الشواء هو إدام أي أنه أكله مع الخبز أكله مع الخبز في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الإسناد فيه عبد الله بن نهيعة وهو ضعيف فلا يصح وقد جاء من طرق أخرى لكن ليس فيه شواء وهذا بهذا تفرد به عبد الله بن لاهيعة وهو ضعيف فلا يصح حديثه هذا والله تعالى أعلم. لعلنا نتوقف إلى هذا الحد وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.